حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. Like a diamond for the night. Tonight, got no time to lose. You know what I came to do. Go and light the fuse. Are you gonna make me move? I got no more time to lose. Something tells me you got what it takes to take me over. Get loud, dance, dance, salsa. Everybody in the room. انت انا جاي لك منين؟ جاي لك من بلد الفراعين. اخترتك من وسط البنات. ما يلا يا لارا على الاهرامات. حبيبي يو كان كم تو مي ايرو وانا بي فرعون عاشق وكمان والهن. وانت في ميامي ما بنمشي وانت قاعده تنامي ونسيتي كلامي يا حبيبتي عايزك قدامي وحشاني. شبطت السن حبيبي وعليك يا الجنة حبيبي احلف بهلالي وصليبي انت اللي استعطيني. طبطيني انا جايلك منين؟ جايلك من بلد الفراعين. اخترتك من وسط البنات. مات يلا يا لارا على الاهرامات. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.